بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 75 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا. قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله ثلاثة قروء، وأنه يقتضي أن تكون كوامل، أي بقية الطهر قرء كامل، فهذا ترجمة المذهب. والشأن في كونه قرأ في لسان الشارع أو في اللغة، فكيف تستدلون علينا بالمذهب مع منازعة غيركم له فيه ممن يقول الأقراء الأطهار كما تقدم؟ ولكن أوجدونا في لسان الشارع أو في لغة العرب أن اللحظة من الطهر تسمى قرأ كاملا، وغاية ما عندكم أن بعض من قال القروء الأطهار لا كلهم يقولون بقية القرء، يقولون بقية القرء المطلق فيه قرء، وكان ماذا؟ كيف وهذا الجزء من الطهر بعض طهر بلا ريم؟ فإذا كان مسمى القرء في الآية هو الطهر، وجب أن يكون هذا بعض قرء يقينا، أو يكون القرء مشتركا بين الجميع والبعض، وقد تقدم إبطال ذلك وأنه لم يقل به أحد. قولكم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث، جوابه من وجوه: أحدها أن هذا إن وقع فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهر في مسماها، وأما صيغ العدد التي هي نصوص في مسماها فكلا، ولما، ولم ترد صيغة العدد إلا مسبوقة بمسماها، كقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وقوله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وقوله: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، وقوله: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، ونظائره مما لا يراد به في موضع واحد دون مسماه من العدد، وقوله: 3 قروء اسم عدد ليس بصيغة جمع، فلا يصح إلحاقه بأشهر معلومات لوجهين: أحدهما أن اسم العدد نص في مسماه لا يقبل التخصيص المنفصل، فلا يلزم من التوسع في الاسم الظاهر التوسع في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله. الثاني أن اسم الجمع يصح استعماله في الاثنين فقط مجازا عند الأكثرين، وحقيقة عند بعضهم، فصحة استعماله في اثنين وبعض الثالث أولى بخلاف الثلاثة، ولهذا لما قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، حمله الجمهور على أخوين، ولما قال: فشهادة أحدهم 4 شهادات، لم يحملها أحد على ما دون 4. والجواب الثاني أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث إلا أنه مجاز، والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظ، وإذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه فالحقيقة أولى. الجواب الثالث أنه إنما جاء استعمال الجمع في اثنين وبعض الثالث في أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة، لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه الأزمنة، فتارة يدخلون السنة الناقصة في التاريخ، وتارة لا يدخلونها، وكذلك الأيام، وقد توسعوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره، فأطلقوا الليالي وأرادوا الأيام معها تارة وبدونها أخرى وبالعكس. الجواب الرابع أن هذا التجوز جاء في جمع القلة، وهو قوله: الحج أشهر معلومات، وقوله: 3 قروء جمع كثرة، وكان من الممكن أن يقال 3 أقراء، إذ هو الأغلب على الكلام، بل هو الحقيقة عند أكثر النحاة. فالعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة، ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة ولا يظهر غيرها، فوجب اعتبارها. الجواب الخامس أن الجمع إنما يطلق على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض، وهو اليوم والشهر والعام ونحو ذلك، دون ما لا يقبله، والحيض والطهر لا يتباعضان، ولهذا جعلت عدة الأمة ذات الأقراء قرئين كاملين بالاتفاق، ولو أمكن تنصيف القرء لجعلت قرئا ونصفا، هذا مع قيام المقتضي للتبعيض، فأن لا يجوز التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولى. وسر المسألة أن القرء ليس لبعضه حكم في الشرع. الجواب السادس أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر، ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاث كوامل وهي بدل عن الحيض، فتكميل المبدل أولى. قولكم إن أهل اللغة يصرحون بأن له مسميين الحيض والطهرة لا ننازعكم فيه، ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناها، والمشترك إذا اقترن به قرائن ترجح أحد معانيه وجب الحمل على الراجح. قولكم إن الطهر الذي لم يسبقه دم قرء على الأصح، فهذا ترجيح وتفسير للفظه بالمذهب، وإلا فلا يعرف في لغة العرب قط أن طهر بنت أربع سنين يسمى قرءا، ولا تسمى من ذوات الأقراء لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، فثبت أن الدم داخل في مسمى القرء، ولا يكون قرءا إلا مع وجوده. قولكم الدم شرط للتسمية كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ المذكورة بنظر فاسد، فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة بشروط، والقرء مشترك بين الطهر والحيض، يقال على كل منهما حقيقة، فالحيض مسماه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسمييه فافترقا. قولكم لم يجئ في لسان الشارع للحيض، قلنا قد بينا مجيئه في كلامه للحيض، بل لم يجئ في كلامه للطهر البتة في موضع واحد، وقد تقدم أن سفيان بن عيينة روى عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. قولكم إن الشافعي قال ما حدث بهذا سفيان قط، جوابه أن الشافعي لم يسمع سفيان يحدث به، فقال بموجب ما سمعه من سفيان أو عنه من قوله لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، وقد سمعه من سفيان من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته، وثبت في السنن من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. رواه أبو داود، وإسناده صحيح، فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات في كل ذلك يريد به الحيض لا الطهرة، وكذلك إسناد الذي قبله، وقد صححه جماعة من الحفاظ. وأما حديث سفيان الذي قال فيه لتنظر عدد الليالي والأيام عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به بوجه ما حتى يطلب ترجيح أحدهما على الآخر، بل أحد اللفظين يجري من الآخر مجرى التفسير والبيان، وهذا يدل على أن القرء اسم لتلك الليالي والأيام، فإنه إن كانا جميعا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر فظاهر، وإن كان قد روي بالمعنى فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة وشرعا لم يحل للراوي أن يبدل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يقوم مقامه، أو لا يسوغ له أن يبدل اللفظ بما يوافق مذهبه ولا يكون مرادفا للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما والراوي لذلك من لا يدفع عن الإمامة والعدالة والصدق والورع، وهو أيوب السختياني، وهو أجل من نافع وأعلم. وقد روى عثمان بن سعيد القرشي حدثنا ابن أبي مليكة جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة فقالت إني أخاف أن أقع في النار، أدع الصلاة السنة والسنتين؟ قالت انتظري حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فقالت عائشة هذه فاطمة تقول كذا وكذا، قال قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها. قال الحاكم هذا حديث صحيح، وعثمان بن سعيد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه. قال البيهقي وتكلم فيه غيره، وفيه أن تابعه الحجاج بن أرطاه على ابن أبي مليكة عن عائشة، وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة إذا أقبلت أيام أقرائك فأمسك عليك الحديث. وفي سنن أبي داود من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وفي سننه أيضا عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري، فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء وقد تقدم. قال أبو داود: وروى قتادة عن عروة عن زينب عن أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها. وتعليل هذه الأحاديث بأن هذا من تغيير الرواة رووا بالمعنى لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، فلو كانت من جانب من عللها لأعاد ذكرها وأبداه وشن على من خالفها. وأما قولكم إن الله سبحانه جعل اليأس من الحيض شرطا في الاعتداد بالأشهر، فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيض؟ قلنا: لأنه جعل الأشهر الثلاثة بدلا عن الإقراء الثلاثة، وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فنقلهن إلى الأشهر عند تعذر مبدلهن وهو الحيض، فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يئسن منه لا عن الطهر، وهذا واضح. قولكم حديث عائشة معلول بمظاهر ابن أسلم ومخالفة عائشة له، فنحن إنما احتججنا عليكم بما استدلتم به علينا في كون الطلاق بالنساء لا بالرجال، فكل من صنف من أصحابكم في طريق الخلاف أو استدل على أن طلاق العبد طلقتان احتج علينا بهذا الحديث وقال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلاق العبد تطليقتين، فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء، واعتبر العدة بالنساء، فقال: وقرء الأمة حيضتان. فيا سبحان الله، يكون الحديث سليما من العلل إذا كان حجة لكم، فإذا احتج به منازعوكم عليكم واعتورته العلل المختلفة، فما أشبهه بقول القائل: يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى نشركم فيطيب. فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخسا ببخس وإيفاء بإيفاء، ولا ريب أن مظاهرا ممن لا يحتج به، ولكن لا يمتنع أن يعتضد بحديثه ويقوى به الدليل غيره. وأما تعليله بخلاف عائشة له، فإن ذلك من تقريركم أن مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه، وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه، وتكثيركم من الأمثلة التي أخذ الناس فيها بالرواية دون مخالفة راويها لها، كما أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة، وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقها وغير ذلك. وأما ردكم لحديث ابن عمر طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان بعطية العوفي، فهو وإن ضعفه أكثر أهل الحديث فقد احتمل الناس حديثه وخرجوه في السنن. وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه صالح الحديث، وقال أبو أحمد بن عدي روى عنه جماعة من الثقات، وهو مع ضعفه يكتب حديثه فيعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده. وأما رده بأن ابن عمر مذهبه أن القروء الأطهار، فلا ريب أن هذا يورث شبهة في الحديث، ولكن ليس هذا بأول حديث خالفه راويه، وكان الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه. وهذا هو الجواب عن ردكم لحديث عائشة بمذهبها، ولا يعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها. وأما ردكم لحديث المختلعة وأمرها أن تعتد بحيضة بأن لا نقول به، فللناس في هذه المسألة قولان، وهما روايتان عن أحمد: أن عدتها ثلاث حيض كقول الشافعي ومالك وأبي حنيفة، والثاني أن عدتها حيضة وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وهو مذهب أبان بن عثمان، وبه يقول إسحاق بن راهويه وابن المنذر، وهذا هو الصحيح في الدليل، والأحاديث الواردة فيه لا معارض لها، والقياس يقتضيه حكما، كما سنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المختلعة. قالوا: ومخالفتنا لأحاديث الاعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة لا يكون عذرا لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القرء الحيض. قالوا: فنحن وإن خالفناه في حكم قد وافقناه في الحكم الآخر، وهو أن القرء الحيض، وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعا. هذا مع أن من يقول الأقراء الحيض ويقول: المخترعة تعتد بحيضة قد سلم من هذه المطالبة، فماذا تردون به قوله؟ وأما قولكم في الفرق بين الاستبراء والعدة، إن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت بزمان حقه، كلام لا تحقيق وراءه، فإن حقه في جنس الاستمتاع في زمن الحيض والطهر، وليس حقه مختصا بزمن الطهر، ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض، وكلا الوقتين محسوب من العدة، وعدم تكرر الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرا محتوشا بدمين كقرء المطلقة، فتبين أن الفرق غير طائل. قولكم إن انضمام قرأين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعله علما، جوابه أن هذا يفضي إلى أن تكون العدة قرأين حسب، فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له على البراءة البتة، وإنما الدال القرآن بعده، وهذا خلاف موجب النص، وهذا لا يلزم من جعل الأقراء الحيض، فإن الحيضة وحدها علم، ولهذا اكتفي بها في استبراء الإماء. قولكم إن القرء هو الجمع والحيض يجتمع في زمان الطهر، فقد تقدم جوابه، وأن ذلك في المعتل لا في المهموز. قولكم دخول التاء في ثلاثة يدل على أن واحدها مذكر وهو الطهر، جوابه أن واحد القروء قرء وهو مذكر، فأتى بالتاء مراعاة للفظه وإن كان مسماه حيضة، وهذا كما يقال: جاءني ثلاثة أنفس وهن نساء، باعتبار اللفظ، والله أعلم. فصل. وقد احتج بعموم آيات العدة الثلاث من يرى عدة الحرة والأمة سواء. قال أبو محمد بن حزم: وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة سواء بسواء، ولا فرق، لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقد علم الله عز وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العدد المذكورات، فما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك، وما كان ربك نسيا، وثبت عمن سلف مثل قولنا. قال محمد بن سيرين: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع. قال: وذكر أحمد بن حنبل أن قول مكحول إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة، وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا، هذا كلامه، وقد خالفهم في ذلك جمهور الأمة، فقالوا: عدتها نصف عدة الحرة، هذا قول فقهاء المدينة سعيد بن المسيب والقاسم وسالم وزيد بن أسلم وعبد الله بن عتبة والزهري ومالك وفقهاء أهل مكة كعطاء بن أبي رباح ومسلم بن خالد وغيرهما، وفقهاء البصرة كقتادة، وفقهاء الكوفة كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وفقهاء الحديث كأحمد وإسحاق والشافعي وأبي ثور وغيرهم، وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، صح ذلك عنهما، وهذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما رواه مالك عن نافع عنه: عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض. وقول زيد بن ثابت كما رواه الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت: عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض. وروى حماد بن زيد عن عمرو بن أوس الثقفي أن عمر بن الخطاب قال: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، فاجعلها شهرا ونصف. وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جعل لها عمر حيضتين، يعني الأمة المطلقة. وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر: ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين، أو قال: فشهرا ونصف. وذكر عبد الرزاق أيضا عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال: يكون عليها نصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة. وقال ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعا وابن قصيت ويحيى بن سعيد وربيعة وغير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين عدة الأمة حيضتان، قالوا ولم يزل هذا عمل المسلمين. قال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال عدة الأمة حيضتان. قال القاسم مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل ولا نعلمه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد مضى أمر الناس على هذا. وقد تقدم هذا الحديث بعينه، وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير قل له إن هذا ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن عمل به المسلمون. قالوا ولو لم يكن في المسألة إلا قول عمر بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر لكفى به. وفي قول ابن مسعود أتجعلون عليها نصف العذاب ولا تجعلون لها نصف الرخصة دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني وإلحاق النظير بالنظير. ولما كان هذا الأثر مخالفا لقول الظاهرية في الأصل والفرع طعن ابن حزم فيه وقال لا يصح عن ابن مسعود. قال وهذا بعيد على رجل من عرض الناس، فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإنما جرأه على الطعن فيه أنه من رواية إبراهيم النخعي عنه، رواه عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن إبراهيم، وإبراهيم لم يسمع من عبد الله، ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه. وقد قال إبراهيم إذا قلت قال عبد الله فقد حدثني به غير واحد عنه، وإذا قلت قال فلان عنه فهو من سميت، أو كما قال. ومن المعلوم أن بين إبراهيم وعبد الله أئمة ثقات، لم يسم قط متهما ولا مجروحا ولا مجهولا، فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلاء، وكانوا كما قيل سرج الكوفة، وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم قال عبد الله لم يتوقف في ثبوته عنه. وإن كان غيره ممن في طبقته لو قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت بقوله، فإبراهيم عن عبد الله نظير ابن المسيب عن عمر، ونظير مالك عن ابن عمر، فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة إذا سموهم وجدوا من أجل الناس وأوثقهم وأصدقهم ولا يسمون سواهم البتة. ودع ابن مسعود في هذه المسألة، فكيف يخالف عمر وزيد وابن عمر وهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله، ويخالف عمل المسلمين لا إلى قول صاحب البتة ولا إلى حديث صحيح ولا حسن، بل إلى عموم أمره ظاهر عند جميع الأمة، ليس هو مما تخفى دلالته ولا موضعه حتى يظفر به الواحد والاثنان دون سائر الناس، هذا من أبين المحال. ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عدة الأمة لطالت جدا. ثم إذا تأملت سياقة الآيات التي فيها ذكر العدد وجدتها لا تتناول الإماء وإنما تتناول الحرائر، فإنه سبحانه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إلى أن قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا في حق الحرائر دون الإماء، فإن افتداء الأمة إلى سيدها لا إليها. ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فجعل ذلك إليهما، والتراجع المذكور في حق الأمة وهو العقد إنما هو إلى سيدها لا إليها، بخلاف الحرة فإنه إليها بإذن وليها. وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وهذا إنما هو في حق الحرة، وأما الأمة فلا فعل لها في نفسها البتة، فهذا في العدة الأصلية، وأما عدة الأشهر ففرع وبدل. وأما عدة وضع الحمل فيستويان فيها كما ذهب إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وعمل به المسلمون، وهو محض الفقه وموافق لكتاب الله في تنصيف الحد عليها، ولا يعرف في الصحابة مخالف في ذلك، وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من فهم من شذ عنهم من المتأخرين، وبالله التوفيق. ولا تعرف التسوية بين الحرة والأمة في العدة عن أحد من السلف إلا عن محمد بن سيرين، ومكحول، فأما ابن سيرين فلم يجزم بذلك وأخبر به عن رأيه، وعلق القول به على عدم سنة تتبع. وأما قول مكحول فلم يذكر له سندا، وإنما حكاه عن أحمد عنه، وهذا لا يقبل عند أهل الظاهر ولا يصح. فلم يبق معكم أحد من السلف إلا رأي ابن سيرين وحده المعلق على عدم سنة متبعة، ولا ريب أن سنة عمر بن الخطاب في ذلك متبعة، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة، والله أعلم. فإن قيل كيف تدعون إجماع الصحابة وجماهير الأمة وقد صح عن عمر بن الخطاب أن عدة الأمة التي لم تبلغ 3 أشهر، وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومجاهد والحسن وربيعة والليث بن سعد والزهري وبكر بن الأشج ومالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه، ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة والصغيرة بدل عن الأقراء 3، فدل على أن مبدلها في حقها 3. فالجواب أن القائلين بهذا هم أنفسهم القائلون إن عدتها حيضتان، وقد أفتوا بهذا وهذا، ولهم في الاعتداد بالشهور 3 أقوال، وهي للشافعي، وهي 3 روايات عن أحمد، فأكثر الروايات عنه أنها شهران رواه عنه جماعة من أصحابه، وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب، ذكرها الأثرم وغيره عنه. وحجة هذا القول أن عدتها بالأقراء حيضتان، فجعل كل شهر مكان حيضة. والقول الثاني إن عدتها شهر ونصف، نقلها عنه الأثرم والميموني، وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عمر وابن المسيب وأبي حنيفة والشافعي في أحد أقواله. وحجته أن التنصيف في الأشهر ممكن فتنصفت بخلاف القروء. ونظير هذا أن المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أخرجه، فإن أراد الصيام مكانه لم يجزئه إلا صوم يوم كامل. والقول الثالث إن عدتها 3 أشهر كوامل، وهو إحدى الروايتين عن عمر، وقول ثالث للشافعي وهو في من ذكرتموه. والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء وبين اعتدادها بالشهور أن اعتبار الشهور للعلم ببراءة رحمها، وهو لا يحصل بدون 3 أشهر في حق الحرة والأمة جميعا، لأن الحمل يكون نطفة 40 يوما، ثم علقة 40، ثم مضغة 40، وهي الطور الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل، وهذا بالنسبة إلى الحرة والأمة سواء بخلاف الأقراء، فإن الحيضة الواحدة علم ظاهر على الاستبراء، ولهذا اكتفي بها في حق المملوكة، فإذا زوجت فقد أخذت شبها من الحرائر، وصارت أشرف من ملك اليمين، فجعلت عدتها بين العدتين. قال الشيخ في المغني، ومن رد هذا القول قال هو مخالف لإجماع الصحابة، لأنهم اختلفوا على القولين الأولين، وما تختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، لأنه يفضي إلى تخطئتهم وخروج الحق عن قول جميعهم. قلت وليس في هذا إحداث قول ثالث، بل هو إحدى الروايتين عن عمر ذكرها ابن وهب وغيره، وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم. فصل. وأما عدة الأيسة والتي لم تحد فقد بينها سبحانه في كتابه فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطرابا شديدا، فمنهم من حده ب50 سنة وقال لا تحيض المرأة بعد 50، وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد، واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت 50 سنة خرجت من حد الحيض. وحده طائفة ب60 سنة وقالوا لا تحيض بعد 60، وهذا رواية ثانية عن أحمد. وعنه رواية ثالثة: الفرق بين نساء العرب وغيرهم، فحده 60 في نساء العرب و50 في نساء العجم. وعنه رواية رابعة: أن ما بين 50 و60 دم مشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض، وهذه اختيار الخرقي. وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد 50 وتكرر فهو حيض، وإلا فلا. وأما الشافعي فلا نص له في تقدير اليأس بمدة، وله قولان بعد أحدهما أنه يعرف بيأس أقاربها، والثاني أنه يعتبر بيأس جميع النساء. فعلى القول الأول، هل المعتبر جميع أقاربها أو نساء عصباتها أو نساء بلدها خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه. ثم إذا قيل يعتبر بالأقارب فاختلفت عادتهن، فهل يعتبر بأقل عادة منهن أو بأكثرهن عادة أو بأقصر امرأة في العالم عادة؟ على ثلاثة أوجه. والقول الثاني للشافعي أن المعتبر جميع النساء، ثم اختلف أصحابه هل ذلك حد أم لا، على وجهين: أحدهما ليس له حد وهو ظاهر نصه، والثاني له حد ثم اختلفوا فيه على وجهين: أحدهما أنه 60 سنة قاله أبو العباس بن القاص والشيخ أبو حامد، والثاني 62 سنة قاله الشيخ أبو إسحاق في المهذب وابن الصباغ في الشامل، وأما أصحاب أبي حنيفة وأما أصحاب مالك فلم يحدوا سن الإياس بحد البتة. وقال آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية: اليأس يختلف باختلاف النساء، وليس له حد يتفق فيه النساء. والمراد بالآية أن يأس كل امرأة من نفسها، لأن اليأس ضد الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يأست من الحيض ولم ترجه فهي آيسة، وإن كان لها 40 أو نحوها وغيرها لا تيأس منه، وإن كان لها 50. وقد ذكر الزبير بن بكار أن بعضهم قال: لا تلد ل50 سنة إلا عربية، ولا تلد ل60 إلا قرشية. وقال: إن هند بنت أبي عبيدة ابن عبد الله بن ربيعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ولها 60 سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه أنها تربص 9 أشهر، فإن استبان بها حمل وإلا اعتدت 3 أشهر. وقد وافقه الأكثرون على هذا منهم مالك وأحمد والشافعي في القديم، قالوا: تتربص غالب مدة الحمل ثم تعتد عدة الآيسة، ثم تحل للأزواج ولو كانت بنت 30 سنة أو 40. وهذا يقتضي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن وافقه من السلف والخلف تكون المرأة آيسة عندهم قبل 50 وقبل 40، وأن اليأس عندهم ليس وقتا محدودا للنساء، بل مثل هذه تكون آيسة وإن كانت بنت 30، وغيرها لا تكون آيسة وإن بلغت 50، وإذا كانوا في من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه جعلوها آيسة بعد 9 أشهر، فالتي تدري ما رفعه إما بدواء يعلم أنه لا يعود معه، وإما بعادة مستقرة لها من أهلها وأقاربها، أولى أن تكون آيسة وإن لم تبلغ 50. وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض أو رضاع أو حمل، فإن هذه ليست آيسة فإن ذلك يزول. فالمراتب 3: إحداها أن يرتفع ليأس معلوم متيقن بأن ينقطع عاما بعد عام ويتكرر انقطاعه أعوام متتابعة ثم تطلق بعد ذلك، فهذه تتربص 3 أشهر بنص القرآن، سواء كانت بنت 40 أو أقل أو أكثر، وهي أولى بتربص 3 أشهر من التي حكم فيها الصحابة والجمهور بتربصها 9 أشهر ثم 3، فإن تلك كانت تحيض وطلقت وهي حائض، ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما رفعه، فإذا حكم فيها بحكم الآيسات بعد انقضاء غالب مدة الحمل فكيف بهذه؟ ولهذا قال القاضي إسماعيل في أحكام القرآن: إذا كان الله سبحانه قد ذكر اليأس مع الريبة فقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، ثم جاء عن عمر بن الخطاب لفظ موافق لظاهر القرآن، لأنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها لا تدري ما رفعها فإنها تنتظر 9 أشهر ثم تعتد 3 أشهر، فلما كانت لا تدري ما الذي رفع الحيضة كان موضع الارتياب فحكم فيها بهذا الحكم، وكان اتباع ذلك ألزم وأولى من قول من يقول إن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيرتفع حيضها وهي شابة أنها تبقى 30 سنة معتدة، وإن جاءت بولد لأكثر من 2 لم يلزمه، فخالف ما كان من إجماع المسلمين الذين مضوا، لأنهم كانوا مجمعين على أن الولد يلحق بالأب ما دامت المرأة في عدتها، فكيف يجوز أن يقول قائل إن الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ويكون بينها وبين زوجها أحكام الزوجات ما دامت في عدتها من المورثة وغيرها، فإن جاءت بولد لم يلحق وظاهر عدة الطلاق أنها جعلت من الدخول الذي يكون منه الولد، فكيف تكون المرأة معتدة والولد لا يلزم؟ قلت هذا إلزام منه لأبي حنيفة، فإن عنده أقصى مدة الحمل سنتان، والمرتابة في أثناء عدتها لا تزال في عدة حتى تبلغ سن الإياس فتعتد به. وهو يلزم الشافعي في قوله الجديد سواء، إلا أن مدة الحمل عنده 4 سنين، فإذا جاءت به بعدها لم يلحقه وهي في عدتها منه. قال القاضي إسماعيل: واليأس يكون بعضه أكثر من بعض، وكذلك القنوط، وكذلك الرجاء، وكذلك الظن، ومثل هذا يتبع الكلام فيه. فإذا قيل منه شيء أنزل على قدر ما يظهر من المعنى فيه، فمن ذلك أن الإنسان يقول قد يئست من مريضي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يبرأ، ويئست من غائبي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يقدم. ولو قال إذا مات غائبه أو مات مريضه قد يئست منه لكان الكلام عند الناس على غير وجهه، إلا أن يتبين معنى ما قصد له في كلامه، مثل أن يقول كنت وجلا في مرضه مخافة أن يموت، فلما مات وقع اليأس، فينصرف الكلام على هذا وما أشبهه. إلا أن أكثر ما يلفظ باليأس إنما هو فيما يكون الأغلب عند اليأس أنه لا يكون، وليس واحد من اليائس والطامع يعلم يقينا أن ذلك الشيء يكون أو لا يكون. وقال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. والرجاء ضد اليأس، والقاعدة من النساء قد يمكن أن تزوج، غير أن الأغلب عند الناس فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. والقنوط شبه اليأس، وليس يعلمون يقينا أن المطر لا يكون، ولكن اليأس دخلهم حين تطاول إبطاؤه. وقال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فلما ذكر أن الرسل هم الذين استيأسوا كان فيه دليل على أنهم دخل قلوبهم يأس من غير يقين استيقنوه، لأن اليقين في ذلك إنما يأتيهم من عند الله، كما قال في قصة نوح: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ثم قال: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وقال تعالى في قصة إخوة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فدل الظاهر على أن يأسهم ليس بيقين. وقد حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يقول في خطبته: تعلمن أيها الناس أن الطمع فقر، وأن اليأس غنى، وأن المرء إذا يأس من شيء استغنى عنه. فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع. وسمعت أحمد بن المعذل ينشد شعرا لرجل من القدماء يصف ناقة صفراء من تلد بن العباس: صيرتها كالظبي في الكناس، تدر أن تسمع بالإبساس، فالنفس بين طمع وياس. فجعل الطمع بإزاء اليأس. وحدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل: سمع حبة بن خالد وسواء بن خالد أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم قالا: علمنا أشياء، ثم قال: لا تيأسا من الخير ما تهزهزت رؤوسكما، فإن كل عبد يولد أحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله ويعطيه. وحدثنا علي بن عبد الله، حدثنا ابن عيينة قال: قال هشام بن عبد الملك لأبي حازم: يا أبا حازم، ما مالك؟ قال: خير مال ثقتي بالله ويأسي مما في أيدي الناس. قال: وهذا أكثر من أن يحصى. انتهى. قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة، بل فيهن من لا تحيض وإن بلغت، وفيهن من تحيض حيضا يسيرا يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيض في السنة مرة. ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له، وغالب النساء يحيضن كل شهر مرة، ويحيضن ربع الشهر، ويكون طهرهن 3/4، ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتها، ومنهن من يسرع إليها الجفاف فينقطع حيضها وتيأس منه وإن كان لها دون 50 بل والـ40، ومنهن من لا يسرع إليها الجفاف وتجاوز 50 وهي تحيض. قال: وليس بالكتاب ولا السنة تحديد اليأس بوقت، ولو كان المراد باللائي يئسن من المحيض من لها 50 سنة أو 60 أو غير ذلك لقيل: واللائي يبلغن من السن كذا وكذا، ولم يقل يئسن. وأيضا فقد ثبت عن الصحابة أنهم جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسة كما تقدم، والوجود مختلف في وقت يأسهن غير متفق. وأيضا فإنه سبحانه قال: واللائي يئسن، ولو كان له وقت محدد لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة يأسها. وهو سبحانه قد خص النساء بأنهن من اللائي يئسن، كما خصهن بقوله واللائي لم يحضن، فالتي تحيض هي التي تيأس، وهذا بخلاف الارتياب، فإنه سبحانه قال إن ارتبتم، ولم يقل إن ارتبنا، أي إن ارتبتم في حكمهن وشككتم فيه فهو. هذا الذي عليه جماعة أهل التفسير، كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث جرير وموسى بن أعين واللفظ له عن مطرف بن طريف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله إن ناسا بالمدينة يقولون في عدد النساء ما لم يذكر الله في القرآن، الصغار والكبار وأولاة الأحمال، فأنزل الله سبحانه في هذه السورة: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فأجل إحداهن أن تضع حملها، فإذا وضعت فقد قضت عدتها. ولفظ جرير: قلت يا رسول الله إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل. قال: فأنزلت التي في النساء القصرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فالتي قد يئست 3 أشهر. ثم روى عن سعيد بن جبير في قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني بالآيسة العجوز التي لا تحيض، أو المرأة التي قد قعدت في الحيضة، فليست هذه من القرء في شيء. وفي قوله إن ارتبتم، يعني في الآيسة، يعني إن شككتم فعدتهن 3 أشهر. وعن مجاهد: إن ارتبتم لم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض أو التي لم تحض، فعدتهن 3 أشهر. فقوله تعالى إن ارتبتم، يعني إن سألتم عن حكمهن ولم تعلموا حكمهن وشككتم فيه فقد بيناه لكم، فهو بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك ليزول ما عنده من الشك والريب، بخلاف المعرض عن طلب العلم. وأيضا فإن النساء لا يستوين في ابتداء الحيض، بل منهن من تحيض 10 أو 12 أو 15 وأكثر من ذلك، فكذلك لا يستوين في آخر سن الحيض الذي هو سن اليأس، والوجود شاهد بذلك. وأيضا فإنهم تنازعوا في من بلغت ولم تحض، هل تعتد 3 أشهر أو بالحول كالتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. وفيه روايتان عن أحمد. قلت: والجمهور على أنها تعتد 3 أشهر، ولم يجعلوا للصغر الموجب للاعتداد بها حدا، فكذلك يجب ألا يكون للكبر الموجب للاعتداد بالشهور حدا، وهذا ظاهر ولله الحمد. فصل: وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل، اتفاقا كما دل عليه عموم القرآن والسنة، واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول، وعلى أن الصدقة يستقر إذا كان مسمى، لأن الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرت به الأحكام فتوارثا واستقر المهر ووجبت العدة. واختلفوا في مسألتين، إحداهما وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسمى، فأوجبه أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قولي، ولم يوجبه مالك والشافعي في القول الآخر، وقضى بوجوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة الصحيحة الصريحة من حديث بروعة بنت واشق. وقد تقدم ولو لم ترد به السنة لكان هو محض القياس، لأن العرف أجري مجرى الدخول في تقرير المسمى ووجوب العدة. والمسألة الثانية، هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم كما يثبت بالدخول بها؟ وفيه قولان للصحابة وهما روايتان عن أحمد. والمقصود أن العدة فيه ليست لعلم براءة الرحم، فإنها تجب قبل الدخول بخلاف عدة الطلاق، وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرها، فقيل هي لبراءة الرحم. وأورد على هذا القول وجوه كثيرة، منها وجوبها قبل الدخول في الوفاة، ومنها أنها 3 قروء وبراءة الرحم يكفي فيها حيضة كما في المستبرأة، ومنها وجوب 3 أشهر في حق من يقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. ومن الناس من يقول هو تعبد لا يعقل معناه، وهذا فاسد الوجهين، أحدهما أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم، الثاني أن العدة ليست من العبادات المحضة بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد والناكح. قال شيخنا: والصواب أن يقال أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح ورعاية لحق الزوج، ولهذا تحد المتوفى عنها زوجها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصل فصل بهذه بين نكاح الأول ونكاح الثاني ولا يتصل الناكحان. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عظم حقه حرم نساؤه بعده؟ وهذا اختص به الرسول لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره، فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها تضررت المتوفى عنها، وربما كان الثاني خيرا لها من الأول، ولكن لو تأيمت على أولاد الأول لكانت محمولة على ذلك مستحبا لها في الحديث: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومأ بالوسطى والسبابة. امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال وحبست نفسها على يتامى لها حتى بانوا أو ماتوا، وإذا كان المقتضي لتحريمها قائما فلا أقل من مدة تتربصها، وقد كانت في الجاهلية تتربص سنة فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشرة. وقيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح، فيحصل بهذه المدة براءة الرحم حيث يحتاج إليه وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.